الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه، وخارج وصف حقيقي جلا ونسبي تلا، واحدا يكون أو مؤلفا إلى آخره. قال رحمه الله: والوجه ما يشتركان فيه. سبق في الدرس الماضي أن أركان التشبيه أربعة، وقلنا المؤلف رحمه الله سيفصل في كل واحد من هذه الأركان. أما ما يتعلق بوجه، أما ما يتعلق بالطرفين فقد تقدم تقسيم يعني التشبيه باعتبار طرفيه. قسم لي المؤلف التشبيه باعتبار طرفيه إلى كم من قسم؟ أربعة أقسام، وهي لم تذكروا سيسمي حسياني أو عقليا. إذن التشبيه باعتبار الطرفين أربعة أقسام: إما أن يكون الطرفان حسيين معا، أو الطرفان عقليين، أو الأول حسي المشبه حسي والمشبه به عقلي، أو المشبه عقلي والمشبه به حسي. والعقلي كما قلنا يدخل فيه ما ذكرته وهمي، والحسي يدخل فيه الوهمي، والحسي يدخل فيه الخيالي الذي يسمى عندهم خياليا، واللي قلنا فيه الخيالي كذلك. قلنا الآن غيشرع المؤلف رحمه الله في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. إذن هذا التقسيم اللي قال فصل وحسيان يعني منه الطرفان باعتبار طرفين، لا اللي سبق لنا باعتبار طرفين، وهذا اللي غيتكلم عليه المؤلف رحمه الله باعتبار وجه الشبه. إذن باعتبار الطرفين ينقسم لأربعة الأقسام، وباعتبار وجه الشبه ينقسم إلى قسمين، والقسم الثاني إلى قسمين، والأول من الثاني إلى نوعين كما سيأتي إن شاء الله بيانه. هذا بالاعتبار الأول، وغيجي معنا إن شاء الله باعتبار آخر. باعتبار الدخول والخروج ينقسم إلى قسمين، وباعتبار الوحدة والتعدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي بيانه. إذا شوفوا أنت بوجه الشبه غيقسم المؤلف رحمه الله باعتبارين اثنين. الآن غنبدأ نتكلم على الاعتبار الأول، باعتبار إيش؟ كونه داخلا أو خارجا، سهل الكلام؟ وغيجي معنا عتني غيقسمه وواحدا يكون أو مؤلفا، هذاك باعتباراش باعتبار تعدده وإفراده. إذا وجه الشبه غادي يقسم المؤلف باعتبارين: باعتبار كونه داخلا في حقيقة الطرفين أو خارجا، وغادي يعاود يقسم لنا باعتبار آخر باعتبار كونه واحدا أو مركبا أو مؤلفا، مفهوم الكلام؟ أو متعددا. الآن الأول اللي بدأ به شنو هو؟ تقسيم بالاعتبار الأول، باعتباره إما داخل في حقيقة الطرفين أو خارج عن حقيقة الطرفين. أولا، ما هو وجه الشبه؟ ما هو تعريفه؟ وجه الشبه هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفين، يشترك فيه الطرفان، هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان، هذا هو وجه الشبه. قال رحمه الله: والوجه ما يشتركان فيه، هذا هو التعريف ديال الوجه. قال: والوجه ما يشتركان فيه، معنى كلامه الوجه أي وجه الشبه. علاش قال الوجه؟ ذيك في قوله الوجه للعهد، لأنه سبق وأن ذكره قبله. الوجه أي وجه الشبه هو ما يشتركان، الألف في قوله يشتركان مراد بها طرفان، مشبه والمشبه به. الوجه هو وما واقعة علاش؟ على المعنى. تقدير الوجه هو المعنى الذي يشتركان فيه، يشترك الطرفان فيه، سهل الكلام؟ المعنى اللي كيشتركوا فيه الطرفين هذا هو الوجه. بحالاش مثلا الشجاعة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد، شبهت الرجل الشجاع بالأسد، علاش؟ هذان الطرفان يشتركان في معنى من المعاني، كيشتركوا في واحد المعنى من المعاني، وهو الشجاعة ولا الجراءة، على مذهب من أنكر هذا الوجه وقال هو خاص بالعقلاء. إذن المقصود الرجل اللي هو زيد اللي هو رجل شجاع، والأسد بينهما معنى يشتركان فيه اللي هو الشجاعة. هذاك الشجاعة اللي هو المعنى الذي يشتركان فيه هو الوجه. شنو هو الوجه؟ هو الشجاعة. زيد كالأسد في الشجاعة، فين هو الوجه الفقيه؟ هو هذيك الشجاعة. على الشجاعة هو الوجه، لأنه هو المعنى الذي يشتركان فيه، سهل الكلام؟ هذا هو التعريف دياله. قلت هذا وجه الشبه باعتبار كونه داخلا أو خارجا ينقسم إلى قسمين. وجه الشبه أولا، إما أن يكون داخلا في حقيقة الطرفين أو خارجا عن حقيقة الطرفين. ما هما الطرفان؟ المشبه والمشبه به. وجه الشبه إما يكون داخلا في حقيقة الطرفين أو خارجا عنهما. شنو هو ضابط الداخل؟ وجه الشبه إمتى كنقولوا فيه داخل؟ وجه الشبه اللي كنقولوا فيه الداخل هو ما كان نفس الماهية أو جزءها. ما كان نفس الماهية أو جزءها. قريب بسرعة ما نطولوش. وجه الشبه اللي كنسميه داخل شنو هو؟ هو ما كان نفس الماهية أو جزءها. إذن إلى لقيتي رفقيه وجه الشبه هو نفس الماهية أو جزء من الماهية، اش كتقول هذا؟ داخل. فنقول هذا داخل ولا خارج؟ والخارج شنو هو؟ هو عكسه، ما ليس نفس الماهية ولا جنسها. وهذا الشيء بالمنطق تعرفه يا رفقي، بعلم المنطقي يعرف. إلى لقيت وجه الشبه هو الجنس، إلى لقيت وجه الشبه هو الفصل. ياك الجنس والفصل كيكون جزء الماهية ولا لا؟ الجنس والفصل هو جزء الماهية، الصادق عليها وعلى غيرها، والفصل جزء الماهية الخاص بها. إذن إلى لقيت وجه الشبه جنس الماهية ولا فصل الماهية، شغي يكون هذا داخل ولا خارج؟ إلى لقيت وجه الشبه هو نفس الماهية ماشي جزءها، الجنس ولا الفصل، لا هو نفسها داخل. الخارج شنو هو؟ ما ليس جنسها، ما ليس نفسها ولا جزءها. إلى لقيت وجه الشبه ما هو نفس الماهية ولا جزء، لا جنس ولا فصل، فهذا يسمونه خارجا. بحالش مثلا الداخل، كتشبيه زيد بعمر في الإنسانية، هذا نفس الماهية. لاحظ نقول لك زيد كعمر في الإنسانية، هذا داخل ولا خارج؟ علاش؟ لأن وجه الشبه هو نفس الماهية أو جزءها. زيد كعمر في الحيوانية، هذا جزء الماهية، جزء الماهية، إذن داخل. زيد كعمر في الناطقية، هذا الفصل، حتى هو جزء الماهية، إذن داخل. إذن مثال ذلك ما مثل به الشارح ديال الداخل، تشبيهك قميصا بثوب في كونهما كتانا. شوف لاحظ، تقول هذا القميص مثل هذا السروال، لاحظ هذا القميص مثل هذا الثوب في كونهما كتانا. لاحظ إذا كان هذا القميص المادة من مصيب، هي المادة من مصيب هذا الثوب، كنقول لك هذا القميص مثل هذا الثوب في كونهما كتانا. لاحظ الآن كاين الاشتراك في الجنس، والجنس جزء الماهية الصادق عليها ولا غيرها، جزء الماهية. إذن هذا داخل ولا خارج؟ وجه الشبه اللي هو كونهما، لا هذا مثل هذا، شنو هو وجه الشبه؟ كونهما كتانا. واضح الكلام؟ هذا وجه الشبه الآن داخل ولا خارج؟ داخل. علاش؟ لأنه تشبيه لأن وجه الشبه جزء الماهية بالجنس، والجنس جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. مفهوم؟ واضح. هذا القسم الأول خارج. القسم الثاني الداخل، الداخل. القسم الثاني الخارج. شنو هو الخارج؟ قلنا وجه الشبه الخارج، ما ليس نفس الماهية. بحالاش؟ كتشبيه زيد بالأسد في الشجاعة، ذاك المثال اللي مثلنا به. هل الشجاعة داخلة في حقيقة زيد الرجل؟ هل الشجاعة داخلة في حقيقة الأسد؟ الأسد شنو هو الحقيقة دياله؟ الحيوان المفترس. إذن الشجاعة هل هي نفس الأسد أو جزء من الأسد؟ ما هي جنس؟ ما هي فصل؟ وهل هي نفس زيد أو جزء من زيد؟ ما هي جنس؟ ما هي فصل؟ إذن الشجاعة شيء خارج عن الماهية. إذن شكي تسمى هذا؟ وجه الشبه خارج. فمن الفرق بين الداخل والخارج؟ واضح. هذا القسم الثاني اللي هو الخارج. شوفوا الداخل لا ينقسم، سالينا الكلام على الداخل، دابا الآن التفصيل اللي غيجي معنا على وجه الشبه إذا كان خارجا. وجه الشبه إذا كان خارجا عن حقيقة، إيش معنى داخل؟ داخل في حقيقة الطرفين وخارج عن حقيقة الطرفين، هذا هو المعنى ديال الخارج. هذا الخارج نوعان بدوره غنعاودو نقسموه إلى قسمين. الخارج نوعان، وضع رفقي، الخارج نوعان، حقيقي وإضافي. وجه الشبه إذا كان خارجا فلا يخلو من أمرين، إما أن يكون وصفا حقيقيا أو أن يكون وصفا إضافيا. شنو هذا؟ وجه الشبه إذا كان خارجا عن حقيقة الطرفين، فإما أن يكون وصفا حقيقيا أو وصفا إضافيا. هذا الاصطلاح هكذا كيسميه وصف حقيقي، والقسم النوع الثاني كيسميه وصف إضافي. شنو هو الضابط ديال الوصف الحقيقي؟ الوصف الحقيقي هو الذي هو المعنى هو المعنى الذي يتعقل بنفسه ولا يتوقف تعقله على شيئين. إذا كان هذا الوصف معنى لا يتوقف على شيء، شو عرفتي؟ لا يتوقف تعقله وإدراكه على شيء، يعني ماشي كيتوقف على حاجة أخرى عاد نعرفه، لا يتوقف، معنى متقرر في نفسه متعقل في نفسه لا يتوقف تعقله على شيء آخر، كنسميه حقيقي. وإذا كان يتوقف إدراكه على شيء آخر، يعني بين شيء عاد ممكن نفهمه، واش كيتسمى؟ إضافي. وكيتسمى يعبر عليه المؤلف بقوله نسبي، كيتسمى نسبي وإضافي، سميه كما شئت. الناظم عبر عليه بقوله نسبي، والمشهور أنه يسمى إضافيا، هكذا كيسميه. بحالاش مثلا الشجاعة، ما زال احنا في الشجاعة، هل الشجاعة يتوقف واش هو معنى متعقل في نفسه متقرر في نفسه، أو يتوقف تعقله على معرفة الأسد ومعرفة زيد؟ لا يتوقف لا على معرفة، ما كيتوقفش على معرفة الأسد وزيد، يعني معنى متقرر في نفسه. الشجاعة شيء يحمل الشيء على الإقدام والجرأة، يتعقل في نفسه، ما كيتوقفش تعقل ديالو على شيئين. إذن هذا كنسميه حقيقي. الإضافي إن شاء الله سيأتي، ذكرنا التعريف ديالو وسيأتي شرحه والتمثيل له. هذا الحقيقي اللي عرفناه الآن نوعان كذلك، شوفوا الحقيقي نوعان، إما حسي أو عقلي. هذا الحقيقي، شنو هو الحقيقي؟ لا يتوقف تعقله على شيئين، وإنما هو معنى متقرر في نفسه متعقل في نفسه لا يتوقف على شيء آخر، معنى مستقل. هذا الحقيقي كذلك نوعان، حسي وعقلي. ما هو الحسي؟ هو المدرك بإحدى الحواس الخمس. الحسي الفقهي هو المدرك بإحدى الحواس الخمس، والعقلي هو ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس كالكيفيات النفسانية، وغنمثلوا لي إن شاء الله. بحالش المدرك بالحواس الخمس؟ المدرك بالبصري، والمدرك بالشم، والمدرك بالسمع، والمدرك باللمس، والمدرك بالذوق. المدرك بإحدى هذه الحواس الخمس كيتسمى حسي حقيقي. فمثلا ما يدرك بالبصر، شنو هي الأشياء التي تدرك بالبصر؟ المقادير تدرك بالبصر، الألوان تدرك بالبصر، الأشكال تدرك بالبصر، واش واضح الكلام؟ السمع تدرك به ايش؟ الأصوات، سواء كانت ضعيفة أو قوية أو متوسطة بين الضعيفة والقوية. طيبة أو خبيثة. شنو خلينا؟ اللمس تدرك به الحرارة ونحوها، حرارة الشيء أو برودته تدرك باللمس. واضح الكلام؟ إذن ما كان مدركا بإحدى الحواس الخمس يسماش حسيا، وما لم يكن مدركا بالحواس الخمس كالكيفيات النفسانية، أي التي تقوم بالحس الباطن. الكيفيات النفسانية هي التي تدرك بالباطن وتتعلق بذوات النفوس الناطقة، يعني العاقلة، كالغضب والرضا والعلم ونحو ذلك مما يدرك بالحس الباطني، هذا يسمى عقليا. إذا انتبه، وجه الشبه الفقيه، إلى لقيته شيء يدرك بالحواس الخمس اش غتسميه؟ يسمى حسيا حقيقيا. وإن كان عقليا يدرك بالعقل، كالشجاعة اللي تكلمنا عليها، الشجاعة فين داخلها؟ في الحقيقي الحسي ولا الحقيقي العقلي؟ لا العقلي، لأن الشجاعة لا تدرك بإحدى الحواس الخمس، وإنما هي كيفية نفسانية كما ذكرت تحمل على الإقدام والجرأة والإلقاء بالذات في المخاطر. إذن شيء الجود الكرم هذه كلها أشياء كيفيات نفسانية. إذن شنو تسمى؟ عقلية. واضح الكلام؟ إذن وجه الشبه إذا كان يدرك بإحدى الحواس الخمس كيتسمى حسي، إذا كان لا يدرك بإحدى الحواس الخمس يسمى عقلية. إذن هذا هو النوع الأول اللي هو الحقيقي. النوع الثاني المقابل للحقيقي شنو هو؟ الإضافي، هو اللي قلت لكم سيأتي، الإضافي أو النسبي. شنو هو ضابط الإضافي؟ قلنا هو الذي يتوقف تعقله على إدراك شيئين، حتى تدرك جوج الأمور عاد ممكن تفهمه. يتوقف تعقله على إدراك، وتعرف كيتسمى نسبي، علاش كيسميوه نسبي؟ لأنه يتوقف على شيء آخر، إضافي كيتوقف على شيء آخر. مثال ذلك كتشبيه الحجة الواضحة بالشمس بجامع إزالة الحجاب في كل. لاحظ وجه الشبه اللي هو المقصود عنه شنو هو؟ هو إزالة الحجاب. طرفان مشبه مشبه به، شنو هما الطرفان؟ الحجة الواضحة والشمس. لاحظ نقول لك مثلا الحجة الواضحة كالشمس، الحجة الواضحة هذا مشبه والشمس مشبه به. شنو وجه الشبه بين الحجة الواضحة والشمس؟ الحجة الواضحة هذا شيء معنوي والشمس شيء حسي. وهذا مثال لاش للطرفين، لأن الطرفين قلنا يقدر يكون واحد حسي والآخر عقلي. الحجة الواضحة شيء عقلي والشمس شيء حسي. شنو هو وجه الشبه ده واللي كيمنه وجه الشبه؟ إزالة الحجاب في كل. إزالة الحجاب هذا الإزالة، لاحظ الإزالة، الإزالة شيء يتوقف تعقله على شيء ولا لا؟ يتوقف تعقله على شيء. شنو هما الشيئان مثلا؟ الشمس، لأن عندنا مزيل ومزال، فالإزالة تتوقف على شيئين، على الحجة والحجاب أو على الشمس والحجاب. فكنقول لك مثلا أزالت الشمس الحجاب، أزالت الحجة الحجاب المعنوي اللي هو الخفاء. فالشاهد أن الإزالة هذه اللي كنت كلموا عليها لا تتعقل إلا بين شيئين، فيها مزيل ومزال. واضح الكلام؟ الإزالة ما الذي أزيل وبماذا أزيل؟ إذن فيتوقف إدراكها على إيش؟ على إدراك الشمس وإدراك الحجاب. شنو هو الحجاب وشنو هو الشمس؟ الحجاب يغطي شيئا والشمس توضح الأشياء. إذن الشمس كتوضح الأشياء والحجاب يخفي الأشياء. فالشمس هذه تزيل الحجاب. الآن غتفهمش معنى الإزالة ولا لا؟ بتعقلهما معا. الحجة الواضحة تزيل الحجاب، المراد بالحجاب هنا حجاب معنوي على الأشياء الخفية، يعني كتكون شيء أشياء خفية بينك وبينها حجاب ما فهمهاش لا تدركها. إذن كين واحد الحجاب بينك وبينها لأنها خفية، فتأتي الحجة الواضحة فتزيل الحجاب. إذن هذه الإزالة يتوقف إدراكها على إدراك الحجاب وإدراك إيش؟ الحجة الواضحة، أو إدراك الحجاب وإدراك الشمس. وش واضح الكلام؟ إذن هذا شكي تسماش الإضافة. خلاصة الكلام وجه الشبه باعتبار الدخول والخروج أولا قسمان، إما أن يكون أولا أو إما يكون داخلا أو خارجا، والخارج نوعان، إما أن يكون حقيقيا أو إضافيا، والحقيقي نوعان، إما حسي أو عقلي. سهلا، أو التقسيم هذا هو الأول. قلت وجه الشبه باعتبار إما أن يكون داخلا في حقيقة الطرفين أو خارجا عن حقيقة الطرفين. ما هو ضابط الداخل في حقيقة الطرفين؟ ما كان نفس المائية أو جزءها. ما هو ضابط الخارج عن حقيقة الطرفين؟ هذا الخارج عن حقيقة الطرفين إما أن يكون وصفا حقيقيا أو إضافيا. ما هو ضابط الوصف الحقيقي؟ هو المعنى المتقرر في نفسه الذي توقف على شيئين. وما هو الإضافي؟ هو الوصف الذي معنى يتوقف تعقله على إدراك شيئين. ثم الحسي ما ضابطه؟ المدرك بإحدى الحواس، والعقلي ما ليس مدركا بإحدى الحواس الخمس كالكيفية النفسانية. واضح؟ أشار إلى هذا الناظم بقوله، قال: والوجه ما يشتركان فيه، والوجه هو المعنى الذي يشتركان أي الطرفان فيه. ثم قال: وداخلا وخارجا تلفيه، وتلفيه أي تجده هذا الوجهاش داخلا في حقيقة الطرفين وخارجا عن حقيقة الطرفين، فهو قسمان. ثم قال: وخارج وصف حقيقي جلى. هذا الخارج يقسم إلى قسمين، تقدير وخارج إما وصف حقيقي جلى وإما نسبي، هذيك نسبي اللي غتجي معنا بالرفع. وخارج تقدير البيت إما وصف حقيقي جلى. إيش معنى جلى؟ أي ظهر ظهر عدم توقفي إدراكه على شيء آخر. علاش قال المؤلف جلى؟ لاحظ جلى ماشي المقصود ظهر تتميم للبيت، لا لا لا، قصد التفريق بقوله جلى بين الحقيقي والنسبي. هذا راه التفريق، بمعنى قال لك الحقيقي يظهر تعقله بدون توقف، هذا هو معنى جلى. وصف حقيقي جلى أي ظهر تعقله دون توقف على شيء، بخلاف النسبي. هذاك النسبي الآتي واش يظهر تعقله مطلقا بدون توقف ولا بد من التوقف؟ إذن هذاك لا يظهر تعقله إلا بالتوقف على شيء. شو يقول لك؟ هذا الحقيقي جلى، أي جلى ظهر دون توقف على شيء، مفهوم؟ قال: إما وصف حقيقي جلى ظهر وظهوره بسبب حس أو عقل. جلى بحس، إذن بحس جار مجرور باش متعلق بجلى الفقيه. حقيقي جلى أي ظهر دون توقف على شيء بسبب حس، هذيك الباء في قوله بحس مش كتسمى سببية. جلى وظهر بسبب حس، بسبب أنه مدرك بإحدى الحواس الخمس أو بسبب عقل، هذا هو الحقيقي. القسم الثاني النسبي، قال: حقيقي جلى بحس أو عقل، زيد ونسبي بالرفع. حقيقي جلى بحس أو عقل ونسبي تلا. ونسبي تلا أي تابع الحقيقية في الذكر، تتميم للبيت. تلا أي تابع الحقيقية في الذكر، فذكر بعده متأخرا. ذكر الحقيقي وعد ذكر النسبي، إذن التقدير. وخارج إما وصف حقيقي وإما وصف نسبي، هذا هو المعنى. إما وصف حقيقي ظهر بحس أو عقل، زيد، وإما وصف نسبي تلا الحقيقية وتبعه في الذكر، واضح؟ ثم قال: وواحدان. انتقل الآن إلى تقسيم وجه الشباب، اللي قال وواحدا يكون أو مؤلفة، إلى تقسيم وجه الشباب باعتبار آخر، ما زال تقسيم ديال وجه الشباب ولكن باعتبار آخر. باعتبار ماذا؟ كونه واحدا أو متعددا، يأتي إن شاء الله الحصة الآتية. زيد السلام. قال رحمه الله: والوجه ما يشتركان فيه، وداخلا وخارجا تلفيه، وخارج نص حقيقي جلى بحسن وعقل ونسبي تلا. أقول: وجه التشبيه هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالشجاعة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد، ويكون داخلا في حقيقة الطرفين وخارجا عنها. فالأول كما في تشبيه ثوب بآخر في الجنس، كقولك هذا القميص مثل هذا في كونهما كتانا. والثاني كمثلوها جزء ما هي السابقة عليها وعلى غيرها يعني. والثاني كمثلوي هذا المثال. قال: والثاني كمثلوي هذا المثال. شنو هو مثلو هذا المثال؟ هو زيد الرجل الشجاع كالأسد في الشجاعة. المتلو المتبوع ديال هذا المثال هو اللي في الأول، زين؟ وهو إما وصف حقيقي أو إضافي، والأول قسمان: حسي أي مدرك بإحدى الحواس بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات، والسمع من الأصوات الضعيفة والقوية وما بينهما. أحد هذه الأشياء كلها ذكر المحشي التعريف ديالها. الأشكال جمع شكل وهو عبارة عن هيئة الحاصلة الجزء باعتبار وضع أجزاء الاتصالية بعدها من بعد، فيحدث من ذلك في ظاهره طول مخصوص وعرض مخصوص ودورة مخصوصة، وما يرجع لذلك فكون أجزائه على ذلك الشيء على كثرة مخصوصة التي كذلك متصلة منفصلة. الحركات جمع حركة، وهي حصول الجسم حصولا أوليا في حيز الثاني وتسمى النقلة. والسمع عطف على البصر، وهو صفة تدرك بها الأصوات قائمة بالباطن من السماخ. والصوت كيفية تحصل من التموج المعلول للقرع الذي هو إمساس عنيف، والقلع الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع. واضح؟ المؤلف قال والذوق، شنو هو الذوق؟ هو صفة قائمة باللسان، بها تدرك النفس طعم المطعومات. شي أشياء اللي قال فيها يلي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لا يحتاجه البليد يا قبيبي، لا يحتاجه الذكي ولا يستغني عنه البليد، أو كما قال لا يحتاجه البليد ولا يستغني عنه الذكي. فالمقصود أن أشياء يعني تكون واضحة الظهور مع ذلك تعرف، ولكن الإشكال كين هو أن هذه التعريفات يبنون عليها أحكاما دون مشكل. هم يعرفون الأشياء بتعاريف ثم يبنون أحكاما على تلك التعاريف. كيجي مثلا كيقول شنو هو الجسم، الجسم تعريفه هو كذا وكذا، التعريف ديال من ديالكم أنتم المتكلمين، ويبني على التعريف دياله للجسم ولا للتجسيم في اصطلاح المتكلمين في العقيدة. الجسم هو كذا، من اللي كيعرفوا بذلك التعريف المرتضى عنده يبني عليه أحكاما تتعلق بالعقائد، وذلك أحكام كلها مبنية على التعريف دياله، على التعريف ديال الجسم وهكذا. زيد والذوق من الطعوم والشم من الروائح، كل شيء هادشي ذكر ليه التعريف. الطعوم عرفها، الشم اللمس الحرارة الرطوبة البرودة اليبوسة الخشونة الملاسة اللين الصلابة الخفة الثقل البلل اللزوجة الهشاشة الجفاف الذكاء الغضب الكرم الشجاعة البخل الحلم الجبن العجز القدرة، كل ذلك ذكر تعريفه. زيد واللمس والشم من الروائح واللمس من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما يقابلها من البلة والجفاف واللزوجة وغير ذلك. وعقلي كالكيفيات النفسانية من الذكاء والعلم والغضب والحلم والكرم والبخل والشجاعة والجبن وسائر الغرائز. والإضافي أن يكون معنى متعلقا بشيئين كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، فإنها ليست فإنها شنو هي إزالة الحجاب لإزالة، فإنها أي إزالة الحجاب السنبي ليست هيئة متقررة. إذن كنفهم منه أن الحقيقية هو ما كان هيئة متقررة، مفهوم الكلام؟ ما كان هيئة متقررة، وهذا ليست هيئة متقررة. قال ليس هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في ذات الحجاب. كان ينبغي أن يقول ليس هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في ذات الشمس، لأن هذوما الطرفان لا الحجاب، الحجاب هذا وجه الشبه أصلا. ولذلك المحشي قال لك غير محتاج إليه، من اللي قال ولا في ذات الحجاب، قال لك غير محتاج إليه، لأن الكلام في الطرفين وهو ليس منهما حتى لو فرض أنها هيئة متقررة فيه لم يضر. واضح؟ وكأنه أراد المبالغة في كونها أمرا اعتباريا. فمراد المصنف بالنسبي الإضافي، وينقسم وجه الشبه أيضا عندما سير نعم يأتي إن شاء الله بالاعتبار الآخر.